الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في باب نواقض الوضوء: قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث كما سمعنا في تخريج الحديث أنه لم يثبت ولم يصل إلى درجة الصحة التي تبنى عليها الأحكام، لا سيما الصلاة، فإنه لو أرعف يعني نزل منه الدم أو قاء يعني خرج منه قيء أو قلس يعني وهو القليل من القيء أو غير ذلك من نواقض الوضوء، يقول فليخرج وليتوضأ ثم يرجع ويبني على صلاته بشرط أنه لا يتكلم. الصحيح أنه إذا حصل منه أو حصل عليه ناقض من نواقض الوضوء فإن الصلاة بطلت، وإذا بطلت لا بد من استئنافها من جديد. ولذلك هذا الحديث لا يبنى عليه حكم، حيث أن العلماء أكثرهم ضعفوه ولم يستندوا إليه ولم يبنوا عليه حكما. فعلى هذا من حصل عليه ناقض من نواقض الوضوء فليخرج وليجدد الوضوء وأن يستأنف من جديد. نعم. حكم هذه القيء والرعاف والقلس فقد الوضوء؟ اي نعم، هذه الأشياء إذا كثرت، القلس القليل من القلس الظاهر والله أعلم على حسب ما ذكر العلماء أنه الشيء القليل أنه ما يأثر. القلس هو الإنسان لو تجشع أو نحو ذلك قد يخرج منه شيء بسيط، وهذا إن شاء الله لا ينقض الوضوء. والرعاف منهم من يعني من العلماء من يرى أن الدم إذا خرج وهو كثير كما ذكروا في نواقض الوضوء، إذا خرج شيء فاحش يعني كثير ينقض الوضوء، أما إذا كان قليل فلا يؤثر. فلذلك يقول الخارج الفاحش النجس من الجسد، إذا خرج شيء كثير وهو نجس فإنه ينقض وإلا فلا. فمثل القيء إذا كان قليل أو الدم اليسير هذا ما ينقض الوضوء. ومنهم أيضا من يرى أن الدم كله لا ينقض الوضوء، لكن من باب الاحتياط والاحتراز أن الإنسان إذا خرج منه الدم الكثير فإنه يجدد الوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. هذا الحديث كما سمعنا أنه حديث صحيح، ما دام رواه مسلم فهو من الحديث الصحيحة والتي تبنى عليها الأحكام. فعلى هذا من أكل من الجمل من البعير قليلا أو كثير فإن عليه أن يجدد وضوءه، وأما ما عدا ذلك من اللحوم فإنه لا يؤثر، إن شئت توضأ وإن شئت فدع. أما الإبل فهذا حديث ثابت الصحة، فلذلك لا يتردد الإنسان في تجديد الوضوء إذا أكل شيئا من لحوم الإبل قليلا كان أو كثيرا، والله أعلم. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال: الحكمة في كون لحم الإبل ينقض الوضوء إذا أكل الإنسان، في الأقرب الأقوال هو أن الإبل فيها طبيعة الغلظة والشدة، وبهذا فإن لحومها قد يكون فيها شيء من هذه الغلظة والشدة، والإنسان عندما يأكل لحوم الإبل ربما يتأثر من صفات الإبل، لذا كان ينبغي له أن يستعمل مضادا لهذه الصفات، فالشدة والغلظة من الشيطان والشيطان من نار، ولا يطفئ النار إلا الماء، لذا فإنه لا يطفئ الشدة والغلظة التي في لحوم الإبل إلا الماء. هذه الحكمة ملتمسة، يعني ليست قطعية أن يعني هو السبب أن الوضوء يجب من لحوم الإبل، ولكن بعض الأحكام إذا وردت قد لا يكون الحكمة منها واضحة، ثم من العلماء من يلتمس بعض الأشياء التي يرى أنها قد تكون هي الحكمة. وعلى كل حال نحن نقول هذه الأمة ولله الحمد من مميزاتها بين الأمم أنهم يقبلون الحق ويؤمنون به ويعملون بالنصوص والأدلة الثابتة سواء عرفوا الحكمة أو لم يعرفوها، سمعنا وأطعنا. مثل لماذا يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام؟ فالحكمة خفية، يلتمس بعض العلماء بعض الحكم، لكن ليس هناك يعني أمرا قاطع حتى نقول قطعا هذا هو السبب وهذه هي حكمة. تحري واجتهاد رحمهم الله وجزاهم الله خيرا. المهم أنه عليك أن تتوضأ من لحوم الإبل، عرفت الحكمة أو لم تعرفها، اغسل بول الجارية من ثوبك غسلا وانضحه من بول الغلام، عرفت الحكمة أو لم تعرفها. وهكذا الصلاة في معاطن الإبل نهينا عنها، بينما أبيح لنا أن نصلي في مرابض الغنم، وكلها طاهرة. ما هي الحكمة؟ الله أعلم. تمس أيضا بعض الحكم، قالوا أن الإبل قد يكون معها شيطان، ربما يأتي الجمل فيؤذي من يصلي في معاطنه في مبركة أو نحو ذلك. على كل حال ما دام نهينا أو أمرنا نقول سمعنا وأطعنا والحمد لله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. يعني أنه خرجوه، لكنه في النهاية الإمام أحمد رحمه الله قال أن الحديث يعني لا يثبت، وأنه لا يجب أن الإنسان يغتسل إذا غسل الميت، أو أنه إذا حمله يتوضأ، لأنه ليس هناك شيء مما يوجب الغسل أو الوضوء إذا حملت ميتا. فإن كنت غسلته فالأولى أنك تتوضأ من أجل ربما أنك لمست شيئا من عورتها ونحو ذلك، وكذلك من باب النظافة والنزاهة، وإلا فليس هناك شيء واجب. ولا شك أن الحنابلة ذكروا أن تغسيل الميت من نواقض الوضوء، فإن كان هناك حديث آخر يدل على ذلك، وإلا فهذا حديث كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله قال إنه لم يثبت في هذا الباب شيء، يعني ما ثبت دليل قاطع على أن من غسل الميت يتوضأ أو يغتسل. وأما من حملهم باب الأولى، فحمله لا يأتي بشيء ولا يؤثر بشيء، والله أعلم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: والحديث معارض بالحديث الذي رواه البيهقي مرفوعا: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه. فالرسول صلى الله عليه وسلم نفى وجوب الغسل على من غسل الميت. نعم، هذا مما يؤكد، هذا أكده بالحديث أنه ليس على من غسل ميتا أن يغتسل، لأنه طاهر وليس في مسه خطر أو أثر نجاسة أو شيء من ذلك. المؤمن طاهر حيا وميتا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله: أنا في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. هذا الحديث سمعنا أيضا تخريج العلماء له، وآخر ما سمعنا قال إنه معلول، يعني أنه لم يسلم من علة لا بحيث أنه لا يدل أو لا يثبت الحديث حتى يحتج به تماما. ولكن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فسرها بعض العلماء على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك لعل في حديث آخر أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. فأما إن كان من حدث أكبر فقطعا لا يقرأه، يعني إذا كان عليه جنابة حتى لا يقرأه ولا غيبا، يعني أنظه قلب، إلا وقد اغتسل. أما مس المصحف من غير طهارة فهذا لا يجوز، ولا ينبغي للمسلم أن يمس المصحف إلا طاهر، أخذا بالآية وتفسيرها الذي فسرها به بعض العلماء، وأخذا بالحديث الآخر لا يمس المصحف أو لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما المرأة إذا كانت حائض أو نفساء وتريد أن تقرأ القرآن، فذكر بعض العلماء أن لها أن تتصفحه بشيء بحيث أنها لا تمسه بيدها، كما تصفحه مثلا في قلم أو في سواك أو نحو ذلك. وأما عن ظهر قلب فلا بأس أن تقرأه، أما من كان عليه جنابة فلا، لا غيبا ولا نظر، لأن الجنابة لا يطول وقتها، بإمكانك أنك من حين ما تحصل عليك الجنابة تغتسل، فلذلك ليس هناك رخصة لمن كان عليه جنابه ان يمس المصحف او يقرا القران عن ظهر قلب. وما كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوه القران الا الجنابه. فعلى هذا علينا ان نعلم اولادنا بان لا يمس المصحف الا متوضئين. يجب ان نلقنهم هذا ونغرسه في نفوسهم ونبين لهم فضل القرآن ومكانته واحترام المصحف وصيانته وعدم امتهانه بأي طريقة كانت، وضعه على الأرض أو في أي مكان لا يليق به، أو وضعه مع أشياء لا تليق كصور أو غيره، أو أن يمسه على غير طهارة. هذا كله يجب أن نلقنه أولادنا ونبينه لنا لهم تماما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري. نعم، يعني أنه لا يمنعه من ذكر الله جنابه ولا غيره ما دام أنه غير القرآن. ذكر الله في جميع الأحوال يذكره، ولكن لا شك أنه إذا كان على طهارة كاملة فهو أفضل، لكنه ما يمنع ما دام أنه لا يقرأ القرآن فقط إذا كان عليه جنابه، فسائر الأذكار فلا بأس به، فقد تحصل عليه جنابه وينام من غير اغتسال، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغفر عن ذكر الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه دار قطني ولينه. احتجام معروف أنه إخراج الدم، ونحن تقدم لنا أن الرعاف قد ينقض الوضوء، ثم قال بعضهم كان الدم بالخارج كثير فإنه ينقض، وإن كان قليلا فإنه لا يؤثر. والحجامة نوع من استخراج الدم، وهذا عمدا. فعلى كل حال الحديث يقول لينه، يعني أن سنده فيه أحد لم يتفق على صحة روايته. فالأحوط في الأمر أن الإنسان لو احتجم فعليه أن يتوضأ خروجا من الخلاف وقطعا للشك باليقين، وهكذا خروج الدم بأي طريقة كانت إذا كان كثيرا فإنه ينبغي للمسلم أن يتوضأ حتى لا يبقى على شك في صلاته، فيبني دينه على يقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. قال ابن حجر: هذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه دون قول استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. هذا الحديث أيضا من الأدلة التي يستدل بها على أن من نام ينبغي له أن يتوضأ، وليس النوم بذاته هو الناقض للوضوء، ولكن لأنه يعني النوم وسيلة إلى أن يحدث الإنسان من حيث لا يشعر، فهو سبب في فقدان الإنسان شعوره، وإذا فقد الإنسان شعوره فقد يحدث ولا يدري. فمن باب البناء على اليقين أنه إذا نام نوما عميقا يعني يفقد الإنسان معه شعوره ولا يحس بنفسه ولا بمن حوله، فإنه ينبغي له أن يتوضأ، لأنه لا يستبعد أن ينتقض وضوءه ولم يشعر به. فالعينان وكأسه، السه المقصود به الدبر، فإذا نام ارتخى لحمه وفقد شعوره فقد يحدث. فهذا يعني مظنة أن الوضوء النوم مظنة انتقاض الوضوء لهذا السبب، لفقدان الإنسان شعوره ورخاوة لحمه، فمن أجل ذلك أمر بالوضوء وعد النوم، بل قالوا زوال العقل، زوال العقل بالنوم في الإغماء في أي شيء يفقد الإنسان شعوره، والسبب أنه قد يحدث ولا يشعر. فمن باب الاحتراز والاحتياط والقطع باليقين حتى يؤدي الإنسان صلاته بطهارة متأكدة، فمن أجل ذلك على من نام أن يتوضأ. أما لو كان نعاس مثل ما مر بنا حديث قريب، قالوا كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون، هذا لأن خفقان الرأس نتيجة نعاس ولم يكن نوما عميقا بحيث أنه لا يدري عن نفسه ولا بمن حوله. ففرق بين هذا وذاك. فإذا إن كان نعاسا بحيث الإنسان يفقد لا يفقد شعوره ويحس بمن حوله أو بما قد يخرج منه، فإنه لا بأس أن يتوضأ أن يصلي ولو لم يجدد وضوءه. وأما إذا كان نوما عميق مستند أو مضطجع فهذا لا يستبعد أن ينقض الوضوء. فقطعا للشك باليقين توضأ حتى تتأكد أنك خرجت من صلاتك بطهارة صحيحة وأديت العبادة على الوجه المطلوب، ولا تكن في شك، فإن الإنسان لا شك أنه يحصل له من الأشياء التي تغيب شعوره وتفقده إحساسه، فهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يسير عليه قاعدة، على أن الإنسان إن كان يشعر بنفسه وبمن حوله ولم يفقد إحساسه فلا بأس أن يتوضأ أن يصلي ولو لم يتوضأ ما دام أنه لم يحس شيء. وأما إن كان قد فقد شعوره وفقد إحساسه وغفل عن نفسه فالواجب أن يتوضأ. نعم. قال رحمه الله تعالى لأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: إنما الوضوء على من ناب مضطجعا. وفي إسناده ضعف أيضا. نعم، لا يلزم أن يكون مضطجع، قد يكون جالس وينام نوما عميق، وقد ينام نوما عميق وهو واقف أو ساجد، فهو من باب الأولى. فعلى كل حال الكلام على فقدان الإنسان عقله وشعوره وإحساسه، هذا هو الضابط. إذا فقدت شعورك وإحساسك بنفسك فإن عليك أن تتوضأ بأي مؤثر حصل، إغماء أو نوم أو غيره. ما دام فقدت شعورك فجدد الوضوء، وأما إن كان شعورك وإحساسك معك فكما سمعنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا تخفق رؤوسهم ويقومون ويصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم بالوضوء. جاء عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، نامت الصبيان والنساء. فجاء صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس ولم يأمر من حصل عليه هذا النوم المعروف بالانتظار وهو جالس أنه يتوضأ، لأنه نوم يعني نعاس، ليس النوم الذي يفقد الإنسان معه إحساسه وشعوره. وما دام النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك فلا شك أنه الحق. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. أخرجه البزار وأصل في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. وخرجه ابن حبان بلفظ: فليقل في نفسه. نعم، هذا الحديث أصله في الصحيحين عن عبد الله بن زيد أنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. كلمة في الصلاة هذه ليست يعني قطعية بحيث أنه لا بد أن يكون في الصلاة في أي وقت، لكن جاء لفظ الحديث هذا كذا، وإلا في أي حالة إذا خيل إليك الشيطان ووسوس لك بأنك وجدت شيئا ولم يكن عندك يقين، لا ريح ولا صوت، إنما هو مجرد شك سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، لكن إنه في الصلاة يكون آكد من أجل أنك ما ترتاب أو تشك في صلاتك أو تخرج وتتركها، فإن الأمر في غير الصلاة أهون. يعني لو قلت أذهب من باب الاحتياط أتوضأ، لكن كونك تخرج من صلاتك بمجرد الشك هذا الأمر صعب. فلذلك الشيطان عدو، ما يريد لك هو حينما يوسوس لك قصده يريد لك النصح، لا حاشا، هو يريد أن يخرجك من صلاتك أو يخرجك من المسجد حتى يفوتك بعض الصلاة، أو يجعلك على يعني في شك مضطرب، ما عندك يقين انك صليت صلاة صحيحة، يحرك شعره او ينفخ في دبرك أو يحدث أي حركة، فالمهم القول الفصل في هذا إذا كان مجرد شك، ليس هناك يقين قطعي فلا تلتفت إليه إلا إن سمعت صوتا أو وجدت ريحا، وإلا فالحمد لله تبني على صلاتك وتطمئن، تبني على وضوءك وتطمئن ولا تبالي، لأن الإنسان لو التفت لمثل هذا تسلط الشيطان عليه حتى يفتح له باب الوسواس والشك في دينه دائما. والشيطان عدو كما ذكره الله، ما يقصد من هذه الوسواس خير. ولذلك أمرنا أنه إذا وسوس لك الشيطان بأنك أحدثت، ففي نفسك لا تتكلم تقول له كذبت، هذا إذا كان يعني مثل ما قلنا شك بعيد عن الصواب عن اليقين، ففي نفسك تقول له كذبت يعني وتطمئن ولا تبالي. نعم، تستعيذ بالله من الشيطان، لكن في نفسك لا تزيد ألفاظا، لا تزيد ألفاظا في صلاتك، لأن الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة معينة واردة، وما زاد عنها عمدا فهو يبطل الصلاة. لكن استعذ بالله من الشيطان أو قل له كذبت لو وسوسك في نفسك. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى، قال من فوائد الحديث أنه لا، قال لا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة، فلو فرغ من الوضوء وشك هل تمضمض، أو فرغ من الصلاة وشك هل قرأ الفاتحة أو لم يسجد إلا مرة واحدة فلا يلتفت إلى ذلك، والأصل صحة العبادة. قال ابن عبد القوي، ولا شك من بعد الفراغ بمفطل يقاس على هذا جميع التعبد. هذا هو الأصل، هذه هي القاعدة، إنه بعد الفراغ من العبادة لا أثر للشك والوساوس أبدا. يأتيك الشيطان يقول أنت ما تمضمضت، ما استنشقت، ما ذكرت اسم الله عند وضوءك، ما فعلت كذا، أو في الصلاة أنت ما سجدت إلا سجدة واحدة في بعض الركعات، أنت ما قرأت الفاتحة. بعد فراغ العبادة انصرافك من الصلاة لا تلتفت لهذا أبدا، لأنك لو التفت إليه لفتح عليك بابا يصعب إغلاقه. فبعد نهاية العبادة سواء وضوء أو صلاة فلا تلتفت للشك والوساوس بعد نهايتها، أما ما دونت في داخل الصلاة فكلام العلماء المبني على الأحاديث معروف، إذا شك الإنسان في صلاته يطرح الشك ويبني على اليقين. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى، باب آداب قضاء الحاجة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، خرجه الأربعة وهو معلول. هذا الحديث صح، فالمقصود منه كونه يضع خاتمه عليه الصلاة والسلام خارج، لأن مكتوب فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يريد أن يدخل به بيت الخلاء. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يدير خاتمه فيجعل فصه في كفه ويقبض عليه، ومن أجل ذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا كان معه أوراق يخاف عليها لو وضعها خارج دورة المياه إما ينساها أو تؤخذ وهو مضطر إلى الدخول، فإنه يلف ثيابه جيبه وثيابه عليه ويدخل بها اضطرارا يعفى عنه، بناء أو استدلالا وأخذا بكونه عليه الصلاة والسلام كان يدير فص خاتمه ويجعله في كفه ويقبض عليه، هذا للضرورة. أما إن وجدت سبيل على أنك تتخلص من الأوراق التي فيها ذكر الله تجعلها خارج فهو الأولى، ما في شك، هذا من باب الاحترام لأسماء الله وصفاته عز وجل. لكن يعفى عن الإنسان من أجل الضرورة من نسيان أو كونها تؤخذ ونحو ذلك. فلذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء قال بسم الله قبل أن يدخل، فإذا دخلت تسكت. فالاحتراز من الشياطين الذين مساكنهم تلك الأماكن القذرة، الاحتراز منهم وحصن المؤمن منهم هو قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. خبث والخبائث يعني شياطين الجن ذكورهم وإناثهم، تحترز منهم ببسم الله والتعوذ وهو اللجوء إلى الله بأن يحفظك، كل ذلك قبل الدخول. هذا من الآداب الواردة في هذا الباب. كذلك إذا خرجت تحمد الله لأن خروج الأذى نعمة من الله عز وجل امتن بها علينا أن أخرج هذا الأذى وسلمنا من شره، فهذه النعمة تستوجب الحمد والشكر والثناء على الله. لكن يكون أيضا خارج المكان. كذلك من الآداب الفعلية أنك عند الدخول تقدم رجلك اليسرى وعند الخروج تقدم اليمنى عكس المسجد. كذلك من الآداب أنك ما ترفع ثيابك وتكشف عورتك إلا إذا قربت من الجلوس، لأن ستر العورة من الحياة والحياة من الإيمان. والآداب في هذا كثيرة، سيرد إن شاء الله لها أحاديث بحيث الإنسان يأخذ بها ويستفيد منها دينا ودنيا، يعني فيها إرشادات صحية وإرشادات دينية. فالإسلام ولله الحمد ما ترك شيء إلا بين لنا حكمه وحكمته. الحكمة قد تتبين من باب الاطمئنان أكثر، وأما إذا لم تتبين فكما تقدم نقبل الحكم ونعمل به. المهم أن نطيع الله ورسوله فيما أمر ونهى، هذا هو الواجب علينا. وأن الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام ما يأمر بشيء إلا لما فيه من الخير والمنفعة، ولا ينهى عن شيء إلا لما فيه من الشر والمضرة. فكل ذلك يجب على المسلم أن يمتثله أمرا ونهيا. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، أحسن الله ما قلتم. أحسن الله عليك سؤالا يقول: هل يتوضأ من أكل كبد البعير أو شرب لبنها؟ أما شرب اللبن لا، وأما الكبد وسائر الجوف وما فيه هذا فيه خلاف، هل يطلق عليه لحم، يعني هل يدخل بمسمى اللحم فيدخل في النهي، أو إن النهي ما يشمل إلا ما يسمى لحما، فالرأس والكبد وسائر ما في الجوف من كرش وغيره. هذا محل خلاف بين العلماء رحمه الله. فمن أراد أن يحتاط ويحترز ويأخذ بالأحوط حتى يبني على اليقين ويقطع الشك فإنه أي شيء يأكله من البعير يتوضأ منه. قالوا لأن الله عز وجل لما حرم لحوم الخنزير ما أباح منه شيء، والنص جاء على اللحم لحم الخنزير، فهل يجوز أن الإنسان يأكل كبد الخنزير وغيره؟ قطعا لا، ما في ذلك من شك. إذن فنقول في الإبل كذلك، ما أكلت منه توضأ واقطع الشك باليقين، لأن اللحم بهذا يعني أراد ذكر الغالب، ولأنه هو الأكثر في البعير، فغيره يتبع، غيره تابعا للحكم. وأما من أراد يدقق ويقول هذا لا يسمى لحم في اللغة ونحو ذلك، هذا على كل حال له اجتهاده. وأنا أقول إن الإنسان كونه يعمل بالاحتراز والاحتياط وقطع الشك باليقين أولى، والله أعلم. يقول السائل: من دخل المسجد قبل صلاة المغرب 5 دقائق هل يجلس، وما حكم ذلك لو جلس؟ هو الأولى أنه ما يصلي في ذلك الوقت، لأن وقت قصير وقريب الغروب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشمس تغرب وتشرق أو تطلع بين قرني شيطان، وأن الكفار يسجدون لها عباد الشمس، فلا ينبغي المسلم أن يتشبه بهم. لكن إن كان ما يشق عليك الجلوس القيام، كان لا يشق عليك القيام والانتظار وأنت قائم تذكر الله حتى يؤذن وتجيب المؤذن ثم تصلي، فهو الأولى والأفضل. أما إذا كان يشق عليك القيام فالحمد لله تجلس على نية القيام، فمن حين ما ينتهي المؤذن وتجيبه تقوم وتصلي تحية المسجد، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن على الجنازة، وهل ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ورد أن القرآن يقرأ على الأموات، لا في المقبرة ولا في البيت ولا في أي مكان، ولا في مكان التعزية، ولا مأتما يقام ويختم فيه القرآن. كل ذلك ليس له أصل من السنة، لا قليلا ولا كثير. الذي ورد أنهم إذا دفنوه قال عليه الصلاة والسلام: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ما قال اقرأوا الفاتحة، ولا قال اقرأوا شيء من القرآن، ولا ذكر أنهم يقرأون القرآن في بيوتهم ويقيمون مآتم ويجلسون للتعازي. كل ذلك ما أحدثه الناس، وما كان محدث فليس بسنة. ما حكم من يكتب بدل قول صلى الله عليه وسلم يكتب حرف الصاد؟ هذا إنسان محروم من الأجر، أجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكتابتها، فإنه لو كتبها وصلى على نبيه فأجر على الثنتين، لأن كتابتها يؤجر عليها لما فيها من الصلاة والسلام عليه بالفعل، وكذلك هو حينما يكتبها سيصلي عليه بالقول، فيحوز الفائدتين والأجر مرتين. لكنه إذا فعل ذلك فهو محروم وطريقته خاطئة، ولا يجوز هذا العمل أبدا. وأقبح من ذلك من يكتب صلعا، فهذا أيضا أقبح من ذلك. فالواجب أن المسلم يحترم نبيه عليه الصلاة والسلام ويتشرف بالصلاة والسلام عليه، ليحوز الأجر. من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها 10، صلي عليه في كتابتك إياها وفي قراءتك فهو خير لك. يقول السؤال: أنه كان مسافر ودخل لكي يصلي العشاء في أحد المساجد، فوجد جماعة يصلون، ف فصلى معهم بنية العشاء، وبعد الركعة الثانية جلس وأكملوا، فقلت صلي ثلاثة ويسلم، ثم قام الركعة الرابعة وأنا جالس حتى سلم، فسلمت معه. فقال: هل صلاتي صحيحة حيث أني لم أتابع الإمام في القيام في الركعتين الأخيرتين؟ الواجب ما دام أنك دخلت مع إمام متم فعليك أن تتم ولا تقصر، فعليك أن تعيد صلاتك هذه مباشرة الآن. إذا دخل إنسان مع إمام يتم فعليه أن يتم. قل السلام: ما الذي يقال في صلاة الاستخارة ومتى وقتها؟ الدعاء المعروف ارجع إليها في تجده في كتاب رياض الصالحين وفي الترغيب والترهيب، ولا بد أنه في كتب أخرى والله أعلم، لا بد أن تحفظ الدعاء. وأما الصفة تصلي ركعتين غير الفريضة ثم ترفع يديك وتحمد الله وتشكره وتصلي وتسلم على نبيك، ثم تدعو الله بالدعاء الوارد، ثم تختم ذلك بالتأمين والصلاة والسلام على النبي. فإن اطمأن قلبك للفعل فعلت، وإن اطمأن قلبك للترك تركت، وإن كان ما زال عندك تردد فأعد الصلاة والاستخارة ثانية وثالثة حتى يطمئن قلبك. وأيضا توج ذلك أيضا بالاستشارة، فلا خاب من استخار ولا ندم من استشار. تستشير إنسان في هذا العمل، تستشير إنسان يعرف هذا الشيء، يعني له معرفة فيه، ولا تستشير إنسان تريد أن يشير عليك بما في نفسك، أنك مرجح بنفسك شيء تريد أن يشير. لا، إذا كان أنك تريد أن تستشيره لتأخذ بما برأيه ومشورته، وإلا فلا. فالاستشارة غالبا ترجح عند الإنسان الفعل أو الترك، الإقدام أو الإحجام. قل: ما هي صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح العلماء المحققون كابن تيمية رحمه الله يقول الحديث فيها غير صحيح، فعلى هذا لا ينبغي الإنسان أن يعمل بها. والحمد لله الصلوات غيرها كثير، والتسبيح كما ذكر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا قائما وقاعدا وعلى جنبك يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأما الصلوات الحمد لله موجودة النوافل كثير، صل ما يسر الله لك من الضحى وغيره. سبحانك اللهم وبحمدك، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.